السلام عليكم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا سديدا اصلح لكم اعمالكم واغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، تفضل. حاضر، بعد ذلك حاضر حاضر حاضر. مع المحاضرة 30 من محاضرات الاختصاص في الاعتقاد، والليلة مع مسألة مهمة ذكرها المصنف، قد تحتاج إلى محاضرتين أو أكثر. مسألة من الأهمية بمكان، وهي مسألة الإمام. وقلما تجد كتابا من كتب الاعتقاد إلا وقد نص على هذه المسألة. أي مسألة؟ الإيمان، قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، مسألة الاستثناء في الإيمان، قولهم أنا مؤمن إن شاء الله، مسألة المخالفين في هذا الباب. قلما تجد مصنفا إلا وقد نص على هذه المسألة، مسألة الإيمان، لأن هذه مسألة وعرة زلت فيها أقدام وضلت فيها أفهام. قال المصنف: والإيمان عند أهل السنة قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية من معصية. وذكر حديث الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. قال: والحياء شعبة من شعب الإيمان. أقول أولا، الإيمان في اللغة مصدر آمن يؤمن إيمانا، آمن يؤمن إيمانا، فهو مؤمن. فالإيمان عند العرب أصله التصديق. الإيمان عند العرب أصله التصديق، فمن صدق شيئا قيل أنه مؤمن به. ومن ذلك قوله تعالى: يا يوسف ما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وكلمه الايمان قد تتعدى بنفسها او تتعدى بغيرها، يعني انت تتعدى بنفسها اي تاتي بلا حرف بعدها، تاتي متعديه بنفسها اي تاتي فقط الكلمه، وقد تاتي متعديه بغيرها، يعني متعديه بغيرها ياتي وراها الى مؤمن بكذا، ياتي وراء حرف الباء. طيب، فالتعدي قد تتعدى بنفسها اي تاتي بلا حرف بعدها، وقد تتعدى بغيرها. ناخذ مثال: تتعدى بنفسها يقال امنته، اي يقال امنته، اي جعلت له الامن. ومثال ذلك قوله تبارك وتعالى، ومثال ذلك قوله تبارك تعالى لإلاف قريش إلافه رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم. هنا آمنهم أي أمنهم أي أزال عنهم الخوف، وهنا أتت متعدية بإيه؟ لم تأتي متعدية أصالة، بل هي أتت مجردة متعدية بنفسها. أيضا من السنة مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: أنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. والله من أسمائه المؤمن الذي يؤمن عباده. الحالة الثانية أن تأتي كلمة الإيمان متعدية بالباء، قل آمنت بالله ثم استقم. فهنا إذا أتت متعدية بالباء آمنت بكذا معناها التصديق. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخر الآيات. وقد تتعدى باللام آمن لفلان. آمن إذا تعديت إذا تعدت باللام تفيد الانقياد والإذعان، فآمن له لوط أي انقاد له لوط. إذن فلكل معنى. أما إذا أتينا إلى معنى الإيمان في الشرع وهذا مقصود الدرس، فالإيمان حقيقة مركبة من ظاهر وباطن. فالأمر الذي أجمع عليه أهل السنة أن الإيمان قول وعمل، قول باللسان وقول بالقلب، وعمل بالقلب وعمل بالجوارح. عشان يكون الموضوع أيسر، القلب يخرج منه رافدان، رافدان أي فرعان، القلب يخرج منه إيه؟ رافدان أي فرعان، قول وإيه؟ وعمل. يبقى عمل القلب وقول القلب ده يعتبر نصف الإيمان، ونصفه الآخر سهم من اللسان اسمه قول اللسان، والسهم يخرج من الأركان إلى الجوارح اللي بيسموه عمل إيه؟ الجوارح. يبقى عندي القلب يجمع بين قول وعمل، وعندي عمل اللسان وعندي عمل الجوارح. فالإيمان حقيقة مركبة من قول وعمل، قول اللسان قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل الجوارح. يعني انت افهمها كما شئت، اما ان تقول الايمان قول وعمل وتفرع على ذلك، واما ان تقول الايمان يتعلق بالقلب ويخرج منه فرعان، ويتعلق باللسان ويتعلق بالجوارح. اكتبها كما شئت بحسب تكون بحسب ما تفهم. يعني ناتي اولا الى قلب، القلب يخرج. نقول ذلك عن الإيمان وحقيقة الإيمان التي هي مركبة من أجزاء. نبدأ بالقلب، والقلب كما ذكرنا يخرج منه رافدان، عمل وقول. أما عمل القلب فهو إرادته، ويشمل على الإخلاص، الحب، الخوف، الإنابة، الوجل، المحبة، التوكل، اسمها أعمال القلوب. فإذا وجدت هذه الأعمال تدل على وجود الإيمان في القلب، الإيمان عند الإنسان. أما قول اللسان يبقى كده عندنا القلب يخرج منه إيه؟ رافدان، عمل القلب وقول القلب. أما عمل القلب هو تحركه وإرادته، وهذا يشمل بين قوسين الإخلاص والتوكل والخوف والرجاء والإنابة والوجل. طيب ده اسمه عمل القلب. أما قول القلب فهو أما قول القلب فهذا المراد به إقراره وتصديقه، قاف قاف، إقرار وتصديق، ده اسمه إيه؟ عمل القلب. عمل إيه؟ اسمه قول القلب. يبقى ما الفرق بين قول القلب وعمل القلب؟ عمله أي تحركه، إرادته، توكله، خوفه، رجاؤه، إنابته، ده اسمه عمل القلب. أما قول القلب قاف قاف للقرار والتصديق. نأتي إلى اللسان، قول اللسان لا يقال عمل اللسان، ولكن يقال قول اللسان. ما قول اللسان؟ أن تشهد الشهادتين. أما عمل الجوارح فمعلوم، عمل الجوارح من السعي إلى الطاعات الواجبة كالصلاة كالحج كالعمرة. عمل الجوارح يشمل ما يجب على الجوارح من أمور الطاعات الواجبة كصلاة كصيام. طيب هذه أركان أربعة دلت عليها أدلة كثيرة. نبدأ أولا، كل هذا كان تقسيما، ثم نأتي إلى الأدلة. أولا الأدلة على مسألة قول القلب، الأدلة التي تدل على أن قول القلب من الإيمان. ما قول القلب كما ذكرنا؟ الإقرار والتصديق، هذا من الإيمان. دل على ذلك قوله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين إيه؟ لكاذبون. طب هم صادقون ولا كاذبون؟ هم، بص الآية كده: إذا جاءك المنافقون قالوا، هم قالوا بألسنتهم ولكن القلب لا إقرار فيه ولا تصديق، فانتفى من قلوبهم قول القلب، فلم ينفعهم قول اللسان. طيب، لذلك فقد كذبهم الله وحكم عليهم بالنفاق إذا جاءك المنافقون. فلم ينفعهم أنهم قالوا ونطقوا الشهادتين. لما؟ لأن القلب خلا من إيه؟ من الإقرار والتصديق. ففي هذه الآية دلالة على أن الشهادة إذا كانت قاصرة فقط على اللسان لا تنفع صاحبه، بل يكون في زمرة المنافقين. ومن السنة الآن أن أتحدث عن الأدلة أن قول القلب من الإيمان. ذكرنا الآية، أما الحديث فقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: يا أبا هريرة اذهب بنعلي من علي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا. هو ده، بص بص الفرق بين الآية والحديث. يا أبا هريرة من لقيته إيه؟ يقول، ده قول إيه؟ اللسان. المهم إيه بقى اللي بعدها؟ مستيقنا. ليه قلت مستيقنا؟ لأن في الآية الناس قالوا، المنافقون قالوا، لكن لم يكونوا إيه؟ مستيقنين، فلم ينفعهم. ناحية الآية والحديث، الآية لم حكم عليهم بالنفاق، أما الحديث قال إيه؟ إذا لقيت شخصا يقول، بالمعنى ينطق الشهادتين، مستيقنا بها قلبه، فبشره بالجنة. أي بشره بالجنة؟ إذا هو مؤمن، لأن الجنة لا يدخلها إلا نفس المؤمن. طيب، نأتي إلى قول اللسان. احنا دلوقتي خدنا الأدلة على قول القلب، اربط بين الآية والحديث هتفهم المسألة. فالذي قال إذا جاءك الموافقون وحكم عليهم بالنفاق مع قولهم، أخبر في الحديث أن القول لا ينفع إلا إيه؟ مستيقنا بها قال. نأتي يبقى دلوقتي هناخد نمشي بقى على إيه؟ على أي تقسيم؟ هنبدأ أولا بأدلة أن القول من الإيمان. أي قول؟ قول القلب، أخذنا الأدلة عليه. نأتي إلى قول اللسان، ما يدل على أن قول اللسان من أركان الإيمان. قوله تعالى: أقول آمين، إلى آخر الآية. وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة. تعرفين كتاب البيهقي شعب الإيمان؟ كتاب من 7 8 مجلدات، أصله يقوم على هذا الحديث. دايما بنسمع شعب الحديث، شعب الايمان، كتاب شعب الايمان البيهقي، كتاب شعب الايمان، ايه كتاب شعب الايمان؟ يقوم على شرح هذا الحديث، بدا يعد بشعب الايمان القوليه والعلميه والعمليه الى اخره. ففي هذا الحديث دلاله على ان القول، قول اللسان، من الايمان. ويدل على ذلك قوله في هذا الحديث: افضلها قول لا اله الا الله. لذلك الشيخ سامي يقول: يا بص ركز في الكلام ده، من آمن قلبه، آمن إيه؟ قلبه إيمانا جازما، امتنع ألا يتكلم ب الشهادتين مضرة. يعني عايز يقول لشيخ الإسلام اللي في قلبه إيمان حقيقي، ها، لابد أن يطفح ذلك على اللسان، فإيه؟ فينطق. وعليه فإن لم ينطق يبقى القلب فيه عفن، في نفاق. طيب، قال شيخ الاسلام: وبهذا تعرف ان من امن قلبه ايمانا جازما امتنع الا يتكلم بشهادتين مع القدره. فعدم الشهادتين مع القدره يستلزم انتفاء الايمان. عدم ايه؟ عدم نطق الشهادتين يعني مع القدره، يعني لم يكن اخرس ولا به داء في لسانه، بل كان قادرا ان يتكلم. فكونه لا ينطق الشهادتين يدل على انتفاء الإيمان القلبي. ها، إذا دليل على إيه؟ قولوا آمنا بالله، الله أمر بذلك، الأمر الوجوب، وقد أجمع العلماء على ذلك. قال ابن رجب: من المعلوم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل، وفي عندنا في الحديث أمرت أن أقاتل حتى يقول في رواية يشهد، وعندنا أيضا الإجماع. قال ابن رجب: من المعلوم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من كل من جاءه يريد الدخول في الإسلام الشهادتين فقط، ويعصم دمه ويجعله مسلما. يعني أنا حديث، ما زلنا نتكلم دوما عن حديث أسامة، حديث عجيب. الرجل السيف على رقبته، ماذا قال؟ نطق. كما ذكرنا هذا الحديث وضع في ميزان ألف عقل، زي قال إن هذا نطق إيه؟ خوفا متعودا، ومع ذلك الشرع قال لنا الظاهر. نأتي إلى أدلة، إحنا كده انتهينا من مسألة الإيه؟ التقسيم الأسهل، نقول الإيمان قول وعمل، القول فرعان، قول إيه؟ القلب وقول اللسان. نأتي بقى إلى العمل، العمل إيه؟ عمل القلب وعمل الجوارح. نأتي إلى أدلة اشتراط عمل القلب، أدلة كثيرة. احنا قلنا ما المراد بعمل القلب؟ يعني ايه عمل القلب؟ ازاي افرق بين قول القلب وعمل القلب؟ ما عمل القلب؟ حركاته، ارادته، كحبه، كاخلاصه، كتوكله، كانابته، كخشيته. طيب، فمن ادله اشتراط عمل القلب قوله تعالى: والذين امنوا اشد حبا لله. وجه الدلاله: صحح إيمانهم بناء على حبهم لله. والذين آمنوا، يبقى من علامات إيمانهم إيه؟ أنهم أحبوا الله. وأيضا في الآية: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فعلق الإيمان على وجود الخوف في القلب. لذلك قال العلماء: لو أن شخص قال عياذا بالله أنه لا يخاف الله فهذا كافر. أيضا من السنة على اشتراط عمل القلب حديث الحياء، برضه حديث شعب الإيمان. يبقى حديث شعب الإيمان دوت مهم جدا. ليه؟ لأنه بيذكر مسألة عمل القلب، ويذكر أيضا مسألة الإيه؟ قول اللسان. الإيمان بضع وسبعون، في رواية بضع وستون، ها أفضلها قول لا إله إلا الله. الشاهد ما الذي أريده؟ والحياء. الحياء غير الحياة. الحياء شعبة من الإيمان، والحياء عمل القلب. ها، وهذا من أفضل صفات المؤمن. ما في أسئلة. قال شيخ الإسلام: عامة فرق الإسلام تدخل أعمال القلوب حتى عامة المرجئة. قال ابن القيم: أهل السنة مجمعون على زوال الإيمان، وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب. يعني الإنسان يصدق بأن الله إله واحد ويقر، ولكن لا يخشى الله ولا يحب الله. تخيل الإنسان عنده إيه؟ أفضل تصديق، عنده عمل القلب قوي، هذا يتصور عنده قول القلب، لكن ما عندوش عمل الايه؟ القلب. يقول بوجود الله ولكن لا يخشى ولا يحب عياذا بالله. طيب، هنا مسألة الإقرار وحده لا يكفي. بمعنى أن أبا لهب مثلا كان يقر: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. فالإقرار وحده لا يكفي، بل عمل القلب يستلزم، طيب، أن يحب الله وأن يؤمن وأن ينطق. هذه مسألة. نقول عمل القلب من أركان الإيمان، وإذا فقد عمل القلب خرج الإنسان من الإيمان. يدل على ذلك إيه؟ فرعون فرعون كان عنده، بص كده قصة فرعون دوت، فرعون كان عنده ايه وما عندوش ايه؟ شوف كده العمل بنوعيه والقول بنوعيه. عايزين نفصل المسألة وتدبر في القرآن. لو قلنا العمل نوعان والقول نوعان، على التفصيل الذي شرحناه، فرعون ما الذي كان عنده وما الذي كان ليس بعنده؟ ها، قول لسان. فرعون عنده قول لسان؟ لا، ما هذا الايمان في وقت لا ينفع، انا اتكلم عن حال الحياه قبل ان يدركوا الغرض. هذه توبه لا تنفعه. حال الحياه كان عنده ايه؟ كان عنده قول القلب. احسنت، كان عنده قول القلب. ايه قول القلب؟ قاف اللي هو ايه؟ اقرار تصديق. ها، قال لقد علمت. مين المتكلم؟ موسى. لقد علمت، وموسى لا يكذب عليه السلام. ها، لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر. والمعنى انت فرعون عندك اقرار وتصديق ان الله اله واحد وان موسى رسول الله. يبقى كان عنده ايه بقى فرعون؟ قول القلب، صح كده؟ لكن هل كان عنده عمل القلب؟ لا. قول اللسان؟ لا. عمل الجوارح؟ لا. فكان على يقين من صدق موسى، ولكن هذا لا ينفعه. لما؟ لأنه بص في الآية، وجحدوا بها أصدقتها أنفسهم ظلما وعلوا. لذلك ماذا قال الله عن اليهود؟ ها، نطبق على اليهود بقى. ها، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. الهاء تعود على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هم كانوا على يقين، اليهود ما أحد يختلف ولا يعني يخطئ في أبنائه، وكذلك هم كانوا على يقين من صدقه. لذلك أهل الإنصاف منهم آمنوا. كمن؟ كان سلام، كان منصفا فآمن من السلام. أما هم جحدوا وكبروا وكبروا. لذلك قال الله عنهم فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يعني قريش غير اليهود، ما الفرق بين قريش واليهود في شأن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الفرق؟ أما اليهود، أما قريش فكانوا يكذبون، قالوا ساحر، قالوا مجنون، قالوا قولوا فيه قولا، فاختلفوا فيه. ها، لكن في الجملة كانوا يكذبونه. أما اليهود فلا، يعرفونه كما يعرفونه. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين آتي الله يجحدون. يبقى هو الكبر والحسد. فالذي كان عند اليهود كان عندهم ايه؟ اقرار وتصديق، ولكن لم يكن عندهم عمل الايه؟ القلب. ولا اللسان ولا الجوارح. وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم. نعم. ناتي الى مساله كتاب السنة باختصار. قال شيخ الإسلام: أجمع السلف على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ثم قال بعدها: ومعنى ذلك أنه قول القلب وعمل القلب، ثم قول اللسان وعمل الجوارح. قال الشافعي: وكان الاجماع من الصحابه. جامع بنقول بنأكد على مساله الاجماع، ان هذا فهم علماء السلف عبر قرون عده للادله الشرعيه. قال الشافعي: وكان الاجماع من الصحابه والتابعين ومن بعدهم ممن ادركناهم ان الايمان قول وعمل قول وعمل ونيه. طبعا هذا خلاف لفظ، يعني ايه؟ بعض يقول قول وعمل، والبعض من اهل السنه يقول قول وعمل ونيه. ها، هذا خلاف لفظ والمعنى واحد. فبيقول الشافعي: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركناهم أن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزي واحد من الثلاثة إلا بالآخر. وأيضا نقل الإجماع أيضا غيره كاللكائي، والإجماع في النصوص في ذلك كثيرة. قال شيخ الإسلام، ركز في اللي جاي دوت. قال شيخ الإسلام: الإيمان عند أهل السنة والجماعة. أهل السنة، الكلمة دي من أين أخذت كلمة أهل السنة؟ احنا طبعا اللقب المشهور اهل السنه والجماعه، من اين اخذت كلمه اهل السنه؟ من اين اخذت؟ عليكم بسنتي. كلمه الجماعه من اين اخذت؟ حديث تفرق الامم، لما قال وستفترق امتي، قال لما سئل عن الفرقه الناجيه قال الجماعه. قال الشيخ الاستاذ ابو العباس ابن تيميه: الايمان عند اهل السنه والجماعه قول وعمل، كما دل عليه الكتاب والسنه واجمع عليه السلف. قال: فالقول تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فاذا خلى العبد عن العمل بالكليه لم يكن مؤمنا، والقول الذي يصير به مؤمن او مؤمنا قول مخصوص وشهادتين. فكذلك العمل هو الصلاه، يعني بيقول ان العبد اذا عاش عمره لم يعمل خيرا قط. قال: من العمل؟ قال: لم يكن مؤمنا. بيقول كما انه لابد من القول فكذلك لابد من العمل. قال بيقول كما قال: القول الذي يصبح به مؤمنا قول مخصوص ولا ايه؟ الشهاده. قال: وكذلك العمل هو الصلاه. فهذا نص من شيخ الاسلام، فقد جعل جنس العمل الظاهر، ايه عمل الظاهر؟ عمل الجوارح. يعني ايه جنس العمل الظاهر؟ ان ياتي باي عمل من الاعمال. لما اقول مثلا هذه الارض فيها ادم فقط مثلا، طيب ليه انا اقول الارض فيها جنس بشر؟ طب انه في واحد بس، واحد بيمثلهم. ها لو مثلا مثال اخر، انقرض مثلا، انقرض، خلت الارض من البشر، هنا نقول ايه؟ انتفت من الارض، او انتفى من الارض جنس الايه؟ البشر. فكلمه جنس تتحقق بايه؟ بوجود ايه؟ واحد. مش شرط جنس البشر يكون في ألف من البشر، بل اذا وجد شخص لي ان اقول الارض بها جنس بشري. مثلا القمر مثلا، او اي كوكب مثلا اخر في بشر مثلا، ها لو هو واحد يسمى به جنس بشري كما سياتي تفصيله. مساله في الايمان يزيد وينقص. يبقى الفرع الاول الذي تكلمنا عنه، ما هو الايمان لغه واصطلاحا، ما هي اقسام الايمان، ولكل قسم الادله. ناتي الى مساله ايضا مهمه، وهي الايمان يزيد وينقص. كل هذه رؤوس المسائل سوف يتم اعادتها مره اخرى عند المخالفين بقى، لما ترى ان هناك من خالف اهل السنه في تعريف الايمان، وفي اقسام الايمان، وفي مساله الايمان هل يزيد ولا لا يزيد كما كان. لكن الان نحن ايه؟ نؤسس، نؤصل قبل ان ناتي الايه؟ باقوال المخالفين. نقول: الذي عليه اهل السنه والجماعه واجمعوا عليه ان الايمان يزيد وينقص، وهذا دل عليه الكتاب والسنه والاجماع. قال تعالى: ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات باذن الله. هذه الايه تضمنت درجات ثلاثه. الاول شخص حقق الايمان، حقق كمال الايمان المستحب. يعني ايه؟ حقق كمال الإيمان، يبث الواجب لدى المستحب، والمعنى أنه أتى بالفرائض وزاد عليها النوافل. طيب الشخص الثاني حقق كمال الإيمان الواجب، الأول اسمه إيه؟ كمال الإيمان المستحب، الثاني حقق كمال الإيمان الإيه؟ الواجب، وهو الذي اقتصر فقط على الواجبات، يؤدي الخمس صلوات كحديث ايه؟ والذي بعثك بالحق لا ازيد عليه. لما قال سلم للرجل خمس صلوات في اليوم والليله، قال لا ازيد عليه، قال افلح ان صدق. الثالث حقق اصل الايمان، ولا يمنع انه فعل كبائر وفعل معاصي. يبقى كده عندنا كم درجه؟ نبدا بالاقل، شخص حقق اصل الايمان، بقى عنده اصل الايمان، وهذا لا يمتنع انه اقترف كبائر ومعاصي ولم يتب منها. الشخص الثاني حقق ايه؟ كمال الايمان الواجب. الثالث حقق كمال الايمان الايه؟ المستحب. طبق هذه على الآية. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم. ظالم نفسه ده مين بقى؟ من ظالم نفسه ده؟ من الظالم لنفسه هنا؟ اللي هو حقق إيه؟ أصل الإيمان. فعل وفعل وفعل ولكن لم يفعل شركة. مات على كبائر، نعم. طيب الثاني حقق كمال الإيمان الإيه؟ الواجب، اللي هو إيه بقى؟ ومنهم مقتصد. يعني إيه كمال الإيمان الواجب؟ أتى بالفرائض واكتفى بذلك. طيب ولم يقع في موبقات ولا كبائر. ده اسمه ايه بقى؟ ومنهم مقتصد، زي حديث ايه؟ افلح ان صدق، افلس والاعلى والارقى. اللي هو بقى ايه؟ ومنهم سابق بالخيرات، هذا حقق كمال الايمان الايه؟ المستحب، يعني اتى اجتنب الكبائر واتى بالفرائض والنوايا. شوف الحديث كده، ما تقرب الي عبدي بشيء احب اليه مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي. يبقى الشطر الاول ده في الحديث، ما تقرب الي عبدي احب اليه مما افترضته عليه، اللي هو ده المقتصد ده. ولا يزال عبدي، ولا يزال عبدي تقرب الي النفل حتى احبه، ده اسمه المستحب. هذه درجات الايمان الثلاث، وهذه الايه تدل على ان الايمان ليس واحدا. كيف ذلك؟ الإيمان لما قل الإنسان حافظ على توحيده، نعم، ولكن فعل الموبقات. لما الإيمان زاد نوعا ما ترك الموبقات وحافظ على الفرائض، لكن لم يفعل النوافل. زاد الإيمان وزاد وزاد، ترك الكبائر وفعل الفرائض وأكملها بالنوافل. يبقى هذا يدل على الإيمان ليس واحدا. عندي زيد وعمر وأحمد. أحمد يعني يصلي ولكن يقع في الموبقات طيب عمر يحافظ على الفرائض ويجتنب الكبائر ولكن فرائض فقط. زيد أرقى، اجتنب الكبائر بقدر ما تقلى ما استطاع وفعل الفرائض وأكمل البناء بالإيه؟ بالنوافل. ده اسمه يبقى إيه؟ سابق بالخيرات. ايضا من ادله ان الايمان يزيد وينقص قوله تعالى: ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. الشاهد وما زادهم الا ايمانا وتسليما. الشاهد هنا في الايه فدل ان الايمان يزيد ايضا. طبعا في الادله في القران كثيره: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. ومن السنه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعه، وفيه: ثم يقول الله اخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبه من خردل من ايمان. يعني تخيل بقى، عشان بس تعرف ازاي الايمان بيزيد وينقص، هل هذا يستوي بالسابقين السابقين الذين دخلوا الجنه؟ فهذا هم درجات عند الله. من الناس من دخل الجنه من غير حساب ولا عذاب، منهم من حوسب ورجحت حسنات، ومنهم من حوسب فرجحت سيئاته ولا سيئاته ولكن عفى الله عنه بمشيئته، ومنهم من كان من اصحاب الموبقات قل عنده الايمان وشاء الله ان يعذبه ثم يخرج من الجنة لكن في خلفه من خاض من الإيمان. أيضا يدل على مسألة أن الإيمان يزيد وينقص على فكرة أي ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، هذه يقال على أنها أرجى آية في القرآن. أي آية؟ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. قيل أن هذه أرجى آية في القرآن. كيف ذلك؟ يعني مثلا البعض يقول: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم، ماشي، وجه الدلاله واضح. ها، لكن هنا كيف تكون هذه ارجى ايه؟ ها لا، ما هو الاصطفاء، فين الاصطفاء؟ قد يقال الاصطفاء على القسم الاول، الذي يدل على ان ارجع ايه التي بعدها، التي بعدها. لان تعاد يدخل هذه واو الجماعه، فتعود على جميع ما سبق. تعود على ايه؟ قالوا انما كان فيها ما فيها من الرجاء لانه بعد ان ذكر الاصناف الثلاثه عممهم بفضله وقال جنة عدن يدخل هذه واو الجماعه. نعود الى ادله السنه على ان من يزيد وينقص. حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رايت من ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم من احداكن. الحديث طويل، فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن نقصان دينها، قال: اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. يعني المشاهد عند النساء انها في حال الحيض لا شك ان ايمانها يقل، حال الحيض ما فيش صيام، ما فيش صلاه، وده يدلك على الايمان يزيد بالطاعه. يعني ما المراد بانها الانسان قال ذلك نقصان دينها؟ هل نقصان دينها لانها بتاسم على ترك الصيام والصلاه؟ لا، هي حق، وانما المعنى انها في حال الحيض مع بعدها على الصلاه، على الصلاه والصيام، حالها كليس ك... ليس كحالها اثناء الطهر، صيام بالايمان وصلاه وقيام الليل لكن في حال الحيض هذا شيء يعني كتب عليها ليس بيدها. ولكن لا شك ان الانسان حتى عام عند الرجال والنساء، الانسان اثناء الطاعات ايمانه بيده بيبعد ايمانه يقل. طيب، فقوله صلى الله عليه وسلم فذلك من نقصان دينها، اي من نقصان الايمان، لانها ابتعدت عن الطاعات لما كانت في حال الحيض. ناتي الى الاجماع، كل هذه ادله مختصره والا في الكلام فيها يطول. نقل الاجماع على ان الايمان يزيد وينقص ابن عبد البر. قال: اجمع اهل الفقه والحديث على ان الايمان قول وعمل. الايمان عندهم يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه. قال ابن كثير: الإيمان الشرعي المطلوب قول وعمل يزيد وينقص. قال: وهكذا ذهب أكثر الأئمة، بل حكاه قال بل حكاه الشافعي إجماعا. نأتي إلى الإيمان عند الفرق التي خالفت نهج أهل السنة في ذلك. تلاحظ أنه ما من مسألة عقدية إلا وظهر فيها المخالفون الذين أبوا إلا أن يقدموا العقول والأهواء، فخالفوا أهل السنة في مسائل كثيرة في مواطن عدة، منها هذه المسألة التي الإيمان تجد فيها غلو وجفو، إفراط وتفريط. لذلك تجد هؤلاء المخالفين تدور أقوالهم في هذه المسألة، مسألة الإيمان، بين غلا وبين جفاء. عندنا الوعيدية وهم الخوارج والمعتزلة الذين قدموا أحاديث الوعيد على أحاديث الوعد، ويأتي عكسهم من المرجئة قدموا حديث الوعد على حديث الايه؟ الوعيد. يعني ايه حديث الوعيد؟ مثلا: من لبس القمر، من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الاخره. اذا عند هؤلاء ايه؟ هذا كافر، هذا مش هيلبسه في الاخره بقى ايه؟ لان الجنه فيها حرير، يبقى مش هيلبسه، اذا هو كافر. ده بيقدم حديث هنا ايه؟ هذا يقدم حديث الوعيد. طيب، من قتل نفسه بحديده هذا خالد مخلدا فيها، ده حديث. فيأخذون بآيات الوعيد وأحاديث الوعيد فيجعلوها حجة على تكفير المسلم. عكسهم من أهل الإرجاء يقدموا أحاديث الوعد. يعني إيه أحاديث الوعد؟ من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، خلاص ما دام قام يدخل الجنة من أول وهلة، وإن زنى وإن سرق وإن ايوه، بين الارجاء وبين الخوارج، بين الوعد وبين الوعيد، تأتي وسطية أهل السنة، وكذلك جعلناكم أمة وسطية. المرجئة معنى الإرجاء لغة واصطلاحا، معنى الإرجاء لغة واصطلاحا. أما الإرجاء لغة فهو التأخير، قالوا أرجه وأخاه وأبعث في المدائن حاشرين. طيب، وأطلق هذا اللقب على المرجئة لأحد أمرين، إما لأنهم غلبوا جانب الرجاء. إيه جانب الرجاء؟ اللي حديث الإيه؟ الوعد، من فعل كذا دخل الجنة، من قال لا لا دخل الجنة، من قال من كان كآخر آخر كلامي لا لا دخل الجنة، فقدموا حديث الإيه؟ التي فيها الوعد، وأسقطوا أحاديث الوعيد ولم يعملوا ولم يعملوها ولم يعملوا بها. فسموا مرجئة لأحد أمرين. ما الأمر الأول؟ أنهم غلبوا جانب الرجاء والوعد. وقيل أنهم سموا بالمرجئة لأنهم أخرجوا عمل الجوارح من الإيمان. يعني إيه أخرجوا عمل الجوارح من الإيمان؟ قالوا القول هو أن يصدق بقلبه، أما عمل الجوارح من سرقة من زنا فهذه لا تدخل في الإيمان، فلا يضره ما فعل بجوارح ما دام القلب إيه؟ مقرا مستيقن، فلا يضره وإن ما فعل بجوارح، سرق ضرب قتل زنا، ما دام القلب فيه الإيمان. فهم سموا مرجئة لأحد أمرين، الأمر الأول غلبوا جانب الرجاء، الأمر الثاني أخرجوا الإرجاء والتأخير، أخرجوا أعمال الجوارح من الإيمان. والمرجئة فرق كثيرة ذكرها أبو الحسن الأشعري، فزادت عن بلغ بها 12 فرقة، يعني أكثر من 12 فرقة، أصولها أربعة، يعني هي فرق كثيرة. أصول أهل الإرجاء أربعة: الجهمية، راح ألاحظ الفرق، الخوارج وعيدية، الجهمية مرجئة. أصول الجهمية الفرق أربعة، آسف، أصول أهل الإرجاء أربع فرق: الجهمية، الكرامية، وعندي الأشاعرة، ومرجئة الفقهاء. مرجئة الفقهاء، سيأتي الفرق بينهم. مرجئة الفقهاء. طيب، هؤلاء في الجملة يقول أن الإيمان هو قول القلب وعمل القلب، ولا يدخل فيه أعمال الجوارح، فالمرء مهما فعل بجوارحه من كبائر فلا يضره شيء، واستندوا على ذلك بأحاديث الوعد كقوله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة. وعندنا حديث أبي هريرة قال: اذهب، قال صلى الله عليه وسلم: اذهب بنعلي هاتين، فمن وجدته خلف هذا الحائط يقول أو يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه دخل الجنة. فجعل مدار العمل على إيه؟ على اليقين في القلب، وعلى قول القلب، وعلى عمل القلب. ولم وهو قالوا أن ما يفعله من جوارحه لا تضر، قال لا يضر مع الإيمان شيء. ويرد عليهم من وجوه، يرد على من؟ عن الجهمية والمرجئة. نقول قد كان إبليس مصدقا بربه وبالألوهية وبالربوبية، لأنه قال رب بما أغويتني، فكان مصدقا بربه، وقال فبعزتك، كان يقسم بصفات الله. طيب، وأيضا كان على منواله فرعون، كان عنده عمل القلب، كما في قول موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. فإذا إبليس وفرعون كانوا أو كان على صديقان بوجود الله وعنهم، ومع هذا لم ينفعهم هذا التصديق، وحكم عليهما بالخلود في النار. فدل ذلك على أن المعرفة، طبعا عند الجهمية الإيمان هو المعرفة، من كان يعرف بوجود الله فهذا مؤمن كامل الإيمان. قول من أيضا هذا ينزل تحت مسألة الإرجاء عند الجهمية، أن الإيمان هو المعرفة، ولكن هذا الكلام يدل على بطلانه أن نحجهم بهذا الأمر، أن إبليس كان يعرف رب يعرف ربه، وكذلك فرعون. طيب، بل أبو لهب وأبو جهل لئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. أيضا من الرد على هؤلاء المرجئة والجهمية قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. والله تبارك وتعالى أخبر بأن اليهود يعرفون صدق القرآن وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم ينفعهم، بل قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجهم من ديارهم. قال ابن القيم أهل السنة أجمعوا على زوال الإيمان، وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب. قال ابن القيم لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عايز يقول ابن القيم بيقول ان كون هؤلاء كانوا مقرين بصدق النبي صلى الله عليه وسلم هذا لم ينفعهم. كان اليهود اذا واذا قال بعضهم الى بعض ها يقول هو هو يقول هو هو، كانوا يعرفونه لانه بصفاته في التوراة، ولكن منعهم الكبر. فهل تصديق القلب الذي عندهم كان ينفعهم؟ لا والله، فهم كانوا يقرون به في السر، ولكن لم ينفعهم ذلك لأنه ليس عندهم إيه بقى؟ ليس عندهم عمل القلب، هم عندهم قول القلب، عندهم إقرار وتصديق، ولكن خلا قلبهم من العمل وخلا لسانهم من القول. من اللوازم الباطنة، من اللوازم الباطلة لقول الجهمية، طبعا الجميع يقولون أن الإيمان هو المعرفة، ويكفي أن تعرف، يكفي المرء أن يعرف ربه. من اللوازم الباطلة لقول الجهمية له لوازم باطلة، منها أنه سوف يحكم بالإيمان على كل من صدق النبي وإن حارب دعوته ولم يلتزم شريعته. يعني يلزم من كلام الجهمية أن المرء هذا إذا كان مصدقا بالنبي صلى الله عليه وسلم كان مصدقا ثم قام يحارب الشريعة ولم يلتزم بها لا ظاهرا ولا باطنا، يلزم من كلامهم أن هذا مؤمن، وهذا كلام باطل. أيضا من لوازم الباطلة لقول الجهمية أن المصدق بقلبه لا يضره أن يجحد بلسانه، إن عندهم الإيه؟ الإيمان هو إيه؟ ما في القلب. فيلزم من قولهم أن المرء إذا صدق بقلبه وجحد بلسانه فهذا لا يضره، وهذا كلام باطل. نأتي إلى الكرامية، أدعى محمد بن كرام وقولهم في الإيمان معلوم، قالوا أن الإيمان هو قول اللسان، قول أن المرء إذا قال بلسانه، قالوا أمر العبد به، ولا يشترط في أحكام الدنيا أن يصدق بقلبه أو يعمل بجوارحه. قالوا فمن تكلم بلسانه فهذا مؤمن كامل الإيمان. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من الناس قول اللسان ينقب على ما في بطنهم. ترجمة لذا فعندهم أن المنافق إذا أظهر نفاقا واضحا هو عندهم مؤمن. احنا عايزين نفرق عندهم يا جماعة من حاجتين عند الكرمية، بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة. يقولون في أحكام الآخرة إن كان منافقا، عشان بس إيه ما بين الإنصاف، لا تفهم من كلام الكرامية أنهم لا تفهم من كلام الكرامية أنهم يقولون أن المنافق يدخل الجنة، لا، إنما هم يقولون إيه؟ يقولون إن قال بلسانه وكان في قلبه نفاق فهذا في الآخر يدخل إيه؟ الجنة. طيب؟ آسف، في الآخر يدخل النار. أما في أحكام الدنيا فهذا مؤمن من كامل الإيمان. فقط يقول وقريبا ومن قول أهل السنة. لكن كده ظهر الكلام لا عيب فيه. نقول تاني، عند الكرامية يقولون الإيمان هو أن يتكلم بلسانه. طيب؟ ولا يشترط عندهم في أحكام الدنيا أن يصدق بقلبه، لا، قالوا لنا الظاهر فقط. فإن كان قلبه في نفاق فهو في الآخرة فين؟ مخلد في النار. طب ما الفرق بين كلام الكرامية قالوا أو كلام أهل السنة؟ أه، عند أهل السنة قالوا لا، إن نطق بلسانه وأظهر في الدنيا نفاقا واضحا فهذا مرتد، كأن يوالي أعداء الله ويتجسس على المسلمين نصرة لدين المشركين، فهذا لا ينفعه وإن حتى كان ينطق بإيه؟ بلسانه. فهمنا الفرق؟ عند الكرامية قالوا لا، قالوا لنا الظاهر فقط، أدم نطق خلاص أمره إلى الله في الآخرة. لكن كما ذكرنا أن الفرق، حتى قال شيخ الإسلام أن كلام الكرامية في الإيمان كلام مبتدع لم يسبق إليه. قالوا لنا الظاهر إلا أن يظهر نفاقا. شفت أنت حديث حاطب؟ حديث حاطب ما كان بيقول، لما أرسل رسالة لأهل مكة يخبرهم، ماذا قال عمر؟ دعني أضرب عنق هذا المنافق. سلم أقر ولا أنكر عليه؟ أقره، أقره، لكن في حالة استثنائية في من؟ صحابة لأنهم أهل بدر. نقول تاني، يبقى عشان الدنيا تتضح الفرق بين الكرامية وبين أهل السنة. أهل السنة يقولون نعم لا الظاهر إلا أن يظهر نفاقا واضحا، هذا لا ينفع النطق، لأنه يعني لما أظهر نفاقا واضحا دل على انتفاء ما في القلب. الكرامية قالوا لا، لنا الظاهر أظهر، لم يظهر لنا الظاهر، إن كان في باطني نفاق هذا أمره إلى الله يحاسبه عليه في الآخرة، لكن لنا في الأحكام الدنيا الظاهر، أظهر لنا الظاهر، لنا أن ينطق بلسان، ما دام قد تكلم فهذا مؤمن كامل الإيمان. لذلك قال شيخ الإسلام أن هذا الكلام، كلام الكرامية، قول ابتدعوه لم يسبقهم أحد إليه. ثم قال شيخ الإسلام، قال تبارك وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا الآية. قالوا معلوم أنه قد وقع منهم القول الظاهر وأنهم أقروا بشهادتين، ولم يجعلهم مؤمنين لعدم دخول الإيمان في قلوبهم بعد. قال النووي، ده مهم جدا بقى، قال النووي فضلا: أقوى ما يرد به على الكرامية أن الأمة أجمعت على إكثار المنافقين. طب إيه معنى الكلام ده؟ الأمة أجمعت على إكثار المنافقين، أي منافقين بقى؟ الذين قالوا لا ظهر نفاقهم فلم ينفعهم القول. إن لو قالوا ونفاقوا في قالوا منافق، لأن الأمر غيبي. ثاني، قال النووي: ومن أقوى ما يرد به على الكرامية إجماع الأمة على إكفار المنافقين، أي منافقين؟ الذين قالوا نعم ولكن ظهر نفاقهم، يوالون أعداء الله، يتجسسون على أهل الإسلام، يسعون في نصرة ملة الكفر. فبيقول النووي أن هذا أقوى ما يرد به على الكرامية، أن هؤلاء مع كونهم ينطقون لكن أظهروا. أما حاجة كلمة دي، أما حاجة كلمة أظهروا دي بقى، لما؟ لأنه لو لم يظهروا كم من أناس ملء السمع والبصر، ينطقون شهادتين ويتكلمون باللسان، وقد يكون عند الله منافقين، لكن لنا ايه اظهر، الا اذا اظهروا ده يقدحون في الكتاب وفي السنه. هنا ياتي القاضي الشرعي نعم نعم اظهروا نفاقا ورده عن الاسلام، نعم، كالغلاة، الغلاة من الصوفيه، من الصوفي هو بيقول لا اله الا الله، بينطق الشهادتين لكن بيظهر، ها، قد يظهر نفاقا وكفرا. اتفضل. من الذي يكفره؟ قاضي شرع، بركز على النقطة دي، مسلم ويصلي ويصوم أظهر نفاقا واضحا، من الذي يكفره؟ دي مهمة بقى. أيوه، يستتيبه القاضي الشرعي، يستتيبه ليتوب، فإن أصر على كلامه بنقض القرآن وادعاء أن فيه تحريف أو سنة إلى غيره، يستتيبه، فإن أصر فهذا عند الكرامية قالوا لا، ليس لك ذلك، هذا ينطق بلسانه، أمره إلى الله في الآخرة، ده كلام الكرامية عند أهل السنة في الدنيا وفي الآخرة، ما الجميع متفق على الآخرة، كرامية وغيرهم وأهل السنة متفقين على إيه؟ أنه في الآخرة، يعني الكرامية لم يقولوا عشان باب الإنصاف، لم يقل الكرامية أنه إذا كان في قلبه نفاق أنه يخلد في الجنة، لا، هذا باب الإنصاف، إنما قالوا إيه؟ قالوا هذا أمره في الدنيا، لكن في أمره في الآخرة، أما في الدنيا فلا نرجوها. طب ما الفرق بين الكرامية وبين أهل السنة؟ أن أهل السنة قالوا إن أظهر نفاقا اعتقاديا فهذا مرجعه إلى القاضي ويحكم عليه بالكفر، ولا ينفعه أنه ينطق الشهادتين. قال شيخ الإسلام: من تكلم بلسانه أجيب نطق الشهادة، آسف، قال شيخ الإسلام: والكرامية يقولون، كلام مهم جدا، بالله ركز، قال شيخ الإسلام: والكرامية يقولون، عشان ده الكلام ده هيوضح لك الرؤية. والكرامية يقولون: من تكلم بلسانه دون قلبه فهو مؤمن كامل الإيمان، وأنه من أهل النار. كيف مؤمن كامل الإيمان وكيف من أهل النار؟ أي فئة؟ مؤمن ده في أحكام الدنيا، وعند ربه هو من أهل النار. قال: فيلزمهم، هنا بقى بيقوم عليهم الحجة، فيلزمهم أن يكون المؤمن الكامل الإيمان معذبا في النار، بل يكون مخلدا في النار، فيلزمهم أن المؤمن كامل الإيمان أن يكون معذبا في النار بل مخلدا، وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة، وإن قالوا لا يخلد وهو منافق يلزمهم أن يكون المنافقون يخرجون من النار. يعني شيخ الإسلام بيقوم عليهم الحجة إزاي؟ أنت الآن بتدعي أنه إذا كان على نطق اللسان وفي قلبه نفاق انه ايه؟ في احكام الدنيا ايه؟ مؤمن، ثم تقول وفي الاخره ايه؟ مخلد في النار، فيلزمك من ذلك ان تشهد له بالايمان الكامل، واصاله هو ليس في قلبه ايمان، انما قالها مثل، قال مثلا الشهادتين مثل تقيه، فمثل هذا اذا اظهر نفاقا واضحا فهذا يحكم عليه بالكفر، كما ذكرنا الذي يحكم عليه بالكفر انما هو القاضي الشرعي. قال ابو مصعب المدني: من قال الايمان قول يستتاب، يعني الذي يزعم ان الايمان هو قول فقط يستتاب، وان تاب والا ضربت عنقه. نختم الرد على الكرامية بان نقول: نتفق معكم أن نطق الشهادتين يكفي في الحكم بإسلام القائل ظاهرا، يعني نتفق معكم أن من قالها فهذا في الظاهر لنا له ما للمسلمين وعليه مع المسلمين، وبها يعصم المال والدم، ولكن إذا أظهر، هذا بقى فرق بقى، الفرق بقى إذا أظهر نفاقا جليا واضحا حكم بنفاقه نفاقا يخرج من الملة، فإن الأحاديث التي نصت على عصمة المال والنفس لمن نطق بالتوحيد هذه مقيدة، ليست على إطلاقها، مقيدة بالآيات التي دلت على الحكم بالنفاق على أناس نطقوا الشهادتين وأتوا بالنفاق الأكبر المخرج من الملة. أقول تاني، يبقى أنا أتفق مع الكرامية في أن لنا الظاهر أنه نطق الشهادتين ولم يظهر نفاقا واضحا جليا. فإن عاش عمره لم يظهر نفاقا وكان في قلبه نفاق أكبر فأمره إلى الله في الآخرة. كما ذكرنا كم من أناس يدعون الإسلام ويتحدثون بلسان وأمرهم ولعلهم عند الله ها من الكفر بمكان من الظاهر، لم نؤمر أن نشق عن صدور الناس إلا إذا، وده بقى وجه الفرق، إذا أظهر إيه نفاقا واضحا جدا، نفاق عملي أو بلسانه، فإذا طفح على لسانه نفاق أكبر يدل على انتفاء ما في القلب، هنا كما ذكرنا يكون منافقا ولا ينفعه أن قال كلمة الإيمان، لأن هذا الذي قاله نقضه العمل. وهذا في الحقيقة بيدل على ميزة أهل السنة أنهم ربطوا الإيمان ككل واحد لا فصل بين القول والعمل. طيب نقف عند مسألة الإيمان عند الأشاعرة والماتريدية، أنا مش هينفع ناخد جزء ونسيب الباقي لأن تأتي في مرة واحدة، أنا مهمة الإيمان عند الأشاعرة والماتريدية، ثم يأتي مسألة الإيمان عند الخوارج، مسألة محتاجة تفصيل في هذا الباب. أي سؤال تفضل، دعك من اللي جاي، سأل في درس الليلة. حاضر. النووي قال: ومن الحجة في الرد على الكرامية إجماع الأمة على إكفار من؟ المنافقين. إكفار من الكفر، إكفار مش بالفاء، بالفاء. تفضل. صلى الله عليه وسلم. نعم. الإخلاص دعم القلب. من قال دعم اللسان. من قال لا إله إلا الله مستيقنا. وفي رواية خالصة من قلبي. اليقين والإخلاص، اليقين ده إقرار، ده القول. أما الإخلاص والتوكل وخلافه ده عمل القلب. فمن قالها موقنا ده قول القلب، مخلصا ده عمل القلب. طيب هو الفرق بينهم سهل جدا، القول قول القلب قف قف اللي هو الاقرار والتصديق، عمله هو ارادته وحركاته. اتفضل. مثلا فيها خلاف بين اهل السنه انفسهم،